كان نبينا صلى الله عليه وسلم يثير دائما التعلق بالجنة حتى صار ذلك مشغلا لقلوب أصحابه. أقبل ربيعة بن كعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب صغير، وكان ربيعة شابا فقيرا يبيت مع أهل الصفة من شدة الفقر، فلا مال ولا بيت ولا متاع يأوي إليه. وكان ربيعة إذا أمن الناس في بيوتهم وباتوا في ليلهم يقبل في الليل ويبيت على عتبة باب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقول ربيعة: لعله تعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة في الليل فأكون أنا أخدمه، ربما يحتاج ماء في ظلمة الليل يحضر من بئر، أو ربما احتاج إلى أحد أصحابه لأمر فأنا الذي أذهب وأخدمه في ذلك. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم به، فقال له يوما: يا ربيعة سلني أعطك، يعني أطلب مني مكافأة أعطيك يا ربيعة. قال: يا رسول الله أنظرني حتى أفكر. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما الأمر الذي كان يشغل باله؟ هل طلب لباسا أو متاعا أو بيتا وهو يتحدث مع رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي بيده أمر دنيا أصحابه من مال ومتاع، وأيضا له عند ربه جل وعلا جاه ومقام إن دعا؟ فقال ربيعة: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. أسألك مرافقتك في الجنة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال عليه الصلاة والسلام: فمن أمرك بهذا؟ عجبا أن شابا صغيرا مثلك يا لا ينظر إلى متاع ولا إلى ثوب وإزار، وإنما يتعلق قلبه هناك. من علمك؟ من استشرت؟ من أمرك بهذا؟ قال: لا أحد غير أني يا رسول الله علمت أني إن طلبت منك شيئا من أمر الدنيا فهو يفنى، وأنت بالمقام الذي جعلك الله تعالى فيه عنده، فأسألك مرافقتك في الجنة.